أعوذ بالله العظيم وشي الكريم السلطان القدير من ابن الفار شيما طريد العين ومن دجال كتاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مماليك الملاعين من الإنس والجن. اللهم دمر حزب الطاغوت وكل تنصيباته التي غرسها وزرعها في بلاد المسلمين. اللهم أذن بخروج الفئة القوم الذين تحبهم ويحبونك، الذين يقاتلون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم. قلنا ولب الخوف من الناس، وقد ضمن المشاهدون حب رب الناس، الفئة التي جعلتها على الحق وترسل بها الحق على كل أرض من أرضك. اللهم أذن لأولئك يا حي يا قيوم بالخروج القريب، الذين لا يعرفون هدنة ضد أعدائك، لا يطرحون بهدنة في الوقت الذي يرون أن الأرض المباركة ما زالت تنهك وفيها ملاعين الذين عاثوا في هذه الأرض فسادا منذ قرون. اللهم إنا نستودعك كل الذين تعدهم الآن لكل الملاحم التي قدرتها وكتبتها يا الله يا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله في الشام، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا المجمع، في هذا المجلس الذي قدر الله عز وجل. وبعد دعوتكم لنا في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا، برغم أنه فيكم من يقول أنك مريض وكذا، فنتركه لوقت آخر، وقلنا فلا سنقوم به عندنا دعوتمونا، وقد قررنا وقلنا في يوم كذا في الساعة كذا إن شاء الله يفقدنا الحياة سنكون حاضرين. خلاص وصل الوقت، نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه في مجالس قبل في قضية الملاحق والفتن وقضية أمور آخر الزمان، وإن شاء الله سيكون الكلام واضح. ويعني حتى بالنسبة لمرات قبل لم تكن مسجلة، لكن الآن الإخوة أرادوا تسجيلها ووضعوا تكبير الصوت، فلا خلاص مسجلة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فكما قلت إن شاء الله سيعيننا الله، ويعني لا تؤثر قنشرتي في الكلام، إن شاء الله يكون كلامي واضح بإذن الله ومفهوم. كما قلت نكمل ما وصلنا إليه في المرة الماضية، وأكمل بإذن الله عز وجل الحديث على ما أردتم مني أن أتحدث فيه. وهناك أمور يعني قد طمسوها أصلا على الموحدين وعلى الأمة الإسلامية، طمسوه في المساجد وطمسوا هذه الأمور في مجالس العلم وأماكن كثيرة جدا، فحتى غيبوها ونجد أن الكثير جدا الذي وصل أصلا إلى 50 سنة في عمره لكن لا يعرف هذه الأمور ولم يسمح من قبل. لماذا؟ لأن حزب الطاغوت لديه عملاءه، لديه عملاءه في كل شيء في كل القطاعات. يعني ماذا ننتظر ممن يغلقون المساجد ويأتون بما لم ينزل الله به سلطان وأمور كثيرة جدا؟ ماذا ننتظر منهم؟ ألا ننتظر منهم الكتلان؟ ألا ننتظر منهم أن يقوموا بما يريد حزب الطاغوت؟ لهذا فهناك حديث كثير جدا لم ينقلوها من جين إلى جين، حتى أصبح الكثير جدا لو يسمح يقول لك من أين لك هذا، فتقول له ألست بمسلم؟ ألست تتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لما وصلنا إليه في المرة الماضية، يعني حدثنا أبو عمر صاحب لنا من أهل البصرة ثناء ابن لهيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحارث الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم عدوا لهم فيتقاسمونهم غنائمهم، ثم إن الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلتهم ويسبون ذراريهم، فيقول الروم قاسمون الغنائم كما قاسمناكم، فيقاسمونهم بالأموال وذراري الشرك، فتقول الروم قاسمون ما أصبتم من ذراريكم، فيقولون لا نقاسمكم ذراري المسلمين، لا نقاسمكم ذراري المسلمين، فيقولون غدرتم بنا، فترجع الروم إلى صاحبه في القسطنطينية فيقولون إن العرب غدرت بنا ونحن أكثر منهم عددا وأتم منهم عدة وأشد منهم قوة، فأمدنا نقاتلهم، فيقول ما كنت لينظر بهم قد كانت لهم الغلبة في طول الظهر علينا، فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك، فيوجه 80 غياية تحت كل غياية 12,000 في البحر، ويقول لهم صاحبهم: إذا رسيتم بسواحل الشام فأحرقوا المراكب لتقاتلوا عن أنفسكم، فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشق والمعنق، ويخربون بيت المقدس. قال وقال ابن مسعود: وكم تسع دمشق من المسلمين؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تتسعن هذا على ما يأتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد. قال قلت: وما المعنق يا نبي الله؟ قال: جبل بأرض الشام من حمص على نهر يقال له الأرنط، فتكون ذراري المسلمين في أعلى المعنق والمسلمون على نهر الأرنب والمشركون على نهر الأرنب، يقاتلونهم صباحا ومساء، فإذا أفطر ذلك صاحب القسطنطينية وجه في البحر إلى قنصرين 600,000 حتى تجيئهم مادة اليمن 70,000 حتى تجيئهم مادة اليمن 70,000. ألف الله قلوبهم في الإيمان معهم 40,000 من حمير حتى يأتوا بيت المقدس فيقاتلون الروم فيهزمونهم ويخرجونهم من جنب إلى جنب حتى يأتوا قنصرين وتجئهم مادة الموالي. قال قلت: وما مادة الموالي يا رسول الله؟ قال: هم عتاقتكم ولا وهو منكم، قوم يجيئون من قبل فارس فيقولون: تعصبتم يا معشر العرب لا نكون مع أحد من الفريقين أو تجتمع كلمتكم فتقاتل نظارة يوما واليمن يوما والموالي يوما فيخرجون الروم إلى العمق وينزل المسلمون على نهر يقال له كذا وكذا يعدى والمشركون على نهر يقال له الرقية وهو النهر الأسود فيقاتلونهم ويرفع الله تعالى نصره عن العسكريين وينزل سطره عليهما حتى يقتل من المسلمين الثلث ويقر ثلث ويبقى الثلث فأما الثلث الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشر من شهداء بدر يشفع الواحد من شهداء بدر للسبعين وشهيد الملاحم يشفع للتبوئة وأما الثلث الذين يفرون فإنهم يفترقون ثلاثة أسلاف ثلث يلحقون بالروح ويقولون لو كان لله بهذا الدين من حاجة لنصرهم وهم مسلمة العرب بهراء وتنوح وطيب وكذلك سليخ وثلث يقولون منازل آبائنا وأجدادنا خيرا لا تنالنا الروم أبدا مروا بنا إلى البدو وهم الأعراب وثلث يقولون إن كل شيء كاسمه وأرض الشام كاسمها الشحم فسيروا بنا إلى العراق واليمن والحجاز حيث لا نخاف الروم وأما الثلث الباقي فيمشي بعضهم إلى بعض يقولون الله الله دعوا عنكم العصبية ولتجتمع كلمتكم وقاتلوا عدوكم فإنكم لن تنصروا ما تعصبتم فيجتمعون جميعا ويتبايعوا على أن يقاتلوا حتى يلحقوا بإخوانهم الذين قتلوا فإذا أبصر الروم إلى من قد تحول إليهم ومن قتله ورأوا قلة المسلمين قام رومي بين الصفين معه جند بأعلاه صليب فينادي غلب الصليب فيقوم رجل من المسلمين بين الصفين ومعه جند فينادي بل غلب أنصار الله وأولياؤه ويغضب الله تعالى على الذين كفروا من قولهم غلب الصليب فيقول يا جبريل أغث عبادي فينزل جبريل في 100,000 من الملائكة ويقول يا ميكائيل أغث عبادي فينحدر ميكائيل في 200,000 من الملائكة ويقول يا إسرافيل أغث عبادي فينحدر إسرافيل في 300,000 من الملائكة وينزل الله نصره على المؤمنين وينزل بأسه على الكفار فيقتلون ويهزمون ويسير المسلمون في أرض الروم حتى ياتوا عامورية وعلى سوريا خلق كثير يقولون ما رأينا شيئا أكثر من الروم كم قتلنا وهزمنا وما أكثرهم في هذه المدينة وعلى سورها فيقولون أمنونا على أن نؤدي إليكم الجزية فيأخذون الأمان لهم ولجميع الروم على أداء الجزية وتجتمع إليهم أطرافهم فيقولون يا معشر العرب إن الدجال قد سلبكم في دياركم والخبر باطل فمن كان فيهم منكم فلا يلقين شيئا مما معه فإنه قوة لكم على ما بقي فيخرجون فيجدون الخبر باطل ويثبت الروم على ما بقي في بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لا يبقى في أرض الروم عربي ولا عربية ولا ولد عربي إلا قتل فيبلغ ذلك المسلمين فيرجعون غضبا لله عز وجل فيقتلون مقاتلتهم ويسقون الزراري ويجمعون الأموال لا ينزلون على مدينة ولا حصن فوق 3 أيام حتى يفتح لهم وينزلون على الخليج ويمد الخليج حتى يفيض فيصبح أهل القسطنطينية يقولون الصليب مثلنا بحرنا والمسيح ناصرنا فيصبحون والخليج يابس فتضرب فيه الأخفية ويحصر البحر عن القسطنطينية ويحيط المسلمون بمدينة الكفر ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهليل إلى الصباح ليس فيه نائم ولا جالس فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة فيسقط ما بين البرجين فتقول الروم إنما كنا نقاتل العرب فالآن نقاتل ربنا وقد هدم لهم مدينتنا وخربها لهم فيمكثون بأيديهم ويكيلون الذهب بالأترسة ويقتسمون الدراري حتى يبلغ سهم الرجل منهم 300 عطرة ويتمتع بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج السجال حقه ويفتح الله القسطنطينية على أيدي أقوام هم أولياء الله هم أولياء الله يرفع الله عنهم الموت والمرض والسقم حتى ينزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فيقاتلون معه الدجال كذلك ما وصل وتناقل يعني حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن حذيف بن كريب عن كعب قال الملاحم على يد رجل من أهل هرقل الرابع والخامس يقال له تبارك قال كعب وأدير الأس يومئذ رجل من بني هاشم يأتيه مدد اليمن 70,000 حمائل سيوف من مسد كذلك حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وليث بن سعد عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر بن العاص قال وهذا ما ذكرته يعني من قبل لكن ربما لم يكن في ذلك المجلس الذي تحدثنا فيه وتم تسجيله وضعه في القناة قال يمشي في الروم غلام يشف في السنة شباب الغلام في 10 سنين تمعنوا جيدا وهذا وجدناه حقيقة هذا وجدناه بالفعل حقيقة وليس كلاما قال ينشأ في الروم غلام يشب في السنة شباب الغلام في 10 سنين فيكون بأرض الروم تملكه الروم في أنفسها فيقول حتى متى وقد غلبنا هؤلاء على مكان من أرضنا لا خرجنا فلأقاتلنهم حتى أغلبهم على ما غلبوا أو يغلبوني على ما بقي تحت قدمي فيخرج في 7,000 سفينة حتى يكون بين عكة والعريش ثم يضرب النار في سفنه فيخرج أهل مصر من مصر وأهل الشام من الشام حتى يصير إلى جزيرة العرب فذلك اليوم الذي كان أبو هريرة يقول ويل للعرب من شر قد اقترب للحب والقتب يومئذ الأحب إلى الرجل من أهله وماله فتستعين العرب بأعراضها ثم يسيرون حتى يبلغوا أعماق أنطاكية فتكون أعظم الملاحم ثم حتى تخوض الخيل إلى ثنيتها ويرفع الله النصر عن الكل ويرفع الله النصر عن الكل حتى تقول الملائكة يا رب ألا تنصر عبادك المؤمنين فيقولوا حتى يكثر شهداؤهم فيقتل ثلث ويرجع ثلث ويصفر ثلث فيخسف الله بالثلث الذي رجع وتقول الروم لا نزال نقاتلكم حتى تخرج إلينا كل بضعة فيكم من غيركم فتخرج العجم فتقول معاذ الله أن نخرج إلى الكفر بعد الإسلام فذلك حين يغضب الله عز وجل فيضرب بسيفه ويطعن برفقه فلا يبقى منهم مخبر إلا قتل، ثم يمضون على وجوههم لا يمرون على مدينة إلا فتحوها بالتكفير حتى يأتوا مدينة الروم فيجدون خليجها بطحاء فيفتحها الله تعالى عليهم فيصب يومئذ كذا وكذا عذراء وتقسم الغنائم مكيلا بالغرائب، ثم يأتي أمام المسيح الدجال قد خرج فيقبلون حتى يلقوه ببيت إلياء فيجدون وقد حصر هنالك 8000 امرأة واثنى عشر ألف مقاتل هم خير من بقي كصالح من مضى، فبينما هم تحت ضبابة من غمام إذ تكشفت عنهم الضبابة مع الصبح فإذا بعيسى ابن مريم عليه السلام بين ظهرانيه. عن عاصم بن حكيم عن عمر بن عبد الله عن كعب قال بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة فسمى الملحمة من عدد القوم، وأنا أفسرها لكم، إنه يحضرها 12 ملكا، ملك الروم أصغرهم وأقلهم مقاتلة ولكنهم كانوا هم الدعاة، وهم دعوا تلك الأمم واستمدوا بهم، وحرام على أحد يرى عليه حقا للإسلام أن لا ينصر الإسلام يومئذ ولا يبلغن مدد المسلمين يومئذ صنعاء الجد، وحرام على أحد يرى عليه حقا للنصرانية أن لا ينصرها يومئذ، ولا تمدنهم يومئذ الجزيرة 30,000 نصراني يطرق الرشد بدانه يقول أذهب أنصر النصرانية ويسلط الحديد بعضه على بعض، فما يضر رجل يومئذ كان له سيف لا يشبع الأن ألا يكون مكانه صمصمة، لا يضع سيفه يومئذ على درع ولا غيره إلا قطعه، وحرام على جيش لا يترك النصر ويلقى الصبر على هؤلاء وعلى هؤلاء ويسلط الحديد بعضه على بعض ليشتد البلاء فيقتل يومئذ من المسلمين ثلث ويفر ثلث فيقعون في نهيل من الأرض، يعني هؤلاء لا يرون الجنة ولا يرون أهليهم أبدا، ويصبر ثلث فيحرسونهم أهل 3 أيام لا يفرون قر أصحابهم، فإذا كان يوم الثالث قال رجل منهم يا أهل الإسلام ما تنتظرون قوموا فادخلوا الجنة كما دخلها أخوانكم، فيومئذ ينزل الله تعالى نصره ويغضب لدينه ويضرب بسيفه ويطعن برمحه ويمرمي بسهمه، لا يحل لنصراني أن يحمل بعد ذلك اليوم سلاحا حتى تقوم الساعة، ويضرب المسلمون أقدامهم مدبرين لا يمرون بحصن إلا فتح ولا مدينة إلا فتحت حتى يرد القسطنطينية فيكبرون الله ويقدسونه ويحمدونه، فيهدم الله ما بين 12 برجا ويدخل المسلمون يومئذ يقتل مقاتلتها وتفتض عبارها، ويأمر الله فتظهر كنوزها فآخذ وتارك فيندم الآخذ ويندم التارك. قال وكيف تجتمع ندامتهما؟ قال يندم الآخذ أن لا يكون إنسان ويندم التارك أن لا يكون أخذ. قالوا إنك لترغبنا في الدنيا في آخر الزمان، قال إنه يكون ما أصابوا منها عولا لهم على سنين الشداد وسنين الدجال، ويأتيهم آت وهم فيها فيقول خرج الدجال في بلادكم، قال فينصرفون حيارة فلا يجدونه خرج فلا يلبث إلا قليلا حتى يخرج. ذلك نرجع لذلك الملعون الإنسي الذي فضحنا وجوده منذ أيام وتحدثنا عنه منذ لحظات وفي مجلس قبل ومنها في مجلس أصلا سجل وأخرج لكل ما يذهب. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال سمعت عبد الله بن عمر يقول يوشك أن يخرج حمل الضان 3 مرات. قلت ما حمل الضان؟ قال رجل أحد أبويه شيطان يملك الروح يشيء في 1000 ألف وخمسمائة ألف في البر وخمسمائة ألف في البحر حتى ينزل أرضا يقال لها العمقم، فيقول لأصحابي إنني في سفنكم طلبة، فإذا نزلوا عنها أمر بها فأحرقت، ثم يقول لا قسطنطينية لكم ولا رومية، فمن شاء فليقم ويستبد المسلمون بعضهم بعضا. وذكر الحديث حتى يستفتح القسطنطينية الثانية أني لأجدها في كتاب الله تعالى الثانية، فيقول أميرهم لا غلول اليوم. وكذلك عما ذكره يعني حدثنا نعيم سنة الوليد عن كعب قال فتغدر الروم بمن كان فيها فتجتمع وتأتي بجيش في البحر من رومية عليهم صاحب لهم يقال له الجمل أحد أبويه جنية أو قال الشيطان، فيسير بسفنه حتى ينزل ديرة يقال له عمقة في عكا. أفلقني إن شاء الله. إذا نزل الله كيوان برج السرطان كي تفهموها، يعني كيوان من السرطان هو خط بين الزحل والقمر عندما يكون الزحل في برج الشمس، وذلك في الربع الأخير من القرن، فإذا نزل تحرك بنو الأصفر بقوة عظيمة في الأساطير ويفتحون مدينة الإسكندرية من بين البابين ويدخلون فيها إلى أن يبلغوا أسواق الريحان، فيقتلون خلقا كثيرا وينقلع بنو الأصفر من الشام جميعا حتى السواحل، ويكون سبب خروجهم يظهر عليهم رجل من المشرق بغتة لا يعلمون بخروجهم وبنظاف إليهم عساكر من الطرف، فيقتحمون بيت المقدس والشام، فيقتحمون بيت المقدس والشام، فيقتحمون بيت المقدس والشام جميعا ويقيمون بها دون الحول. فعند ذلك يتحرك ملك الجزر يقال له ذو العرف يخرج بعساكره برا وبحرا ويقصد بعضهم إلى الدروب وبعضهم إلى الشام وبعضهم إلى الإسكندرية وجزائر البحر، ويقع بينه وبين الترك 5 وقعات إلى أن تجري دماؤه كالنهر، وفي عقب ذلك تنتصر جيوش الغرب بقوة عظيمة 100 ألف أو أكثر وتعود دفعة ثانية إلى مصر ويضربون خيامهم من الترك وعسقلان وطبرين، ثم يخرج السفياني بعساكر عظيمة فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد، ويوجه السفياني جيشا إلى الكوفة فيقتل حتى لا يبقى منهم أحد، وأما الجيش الآخر فيأتي إلى المدينة، المدينة يعني يقرب، فيستبيح 3 أيام ثم يرحل يطلب مكة فيخطف بهم في البيداء فلا يسلم منهم أحد سوى رجلين أحدهما من جهينة فهو الذي يأتيه بالخبر، ثم يخرج المهدي فيقتل السفياني ذبحا بالضبط تحت الشجرات بخارج دمشق ويبايع بعدها بين الركن والمقام، فيملأ الأرض قسطا وعسا، ثم يغزو القسطنطينية بعساكر في جملتهم 70 ألف من ولده إسحاق، فيكبرون عليها فيتهدم ثلثها، ثم يكبرون ثانية فينهدم الثلث الثاني، ثم يكبرون ثالثة فينهدم سورها كله، فيدخلونها فيكسبون فيها أبوالا عظما، ثم يخرج الدجال فيلبث 40 يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، ونحن يعني ربما منكم القلة يعني قلة القلة الذين في أحد المجالس يعني دفعوني دفعا يعني بتكراركم لنفس السؤال حتى شرحت في ذلك الوقت ما هو المقصود بالضبط بيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ووقتها ربما احتار الإخوة لأنهم وجدوا التفسير يعني منطقي كبير جدا في عقولهم وتقبلوه وفي نفس الوقت يعني كانوا يتساءلوا يعني كيف الذين هم يسمون يعني علماء الأمة وكذا شرحوا هذا الأمر بطريقة أخرى تماما ولم ينتبهوا لأمر كذا لا وعدت الكلام أصلا لا أنا أحاول أن أستجمع صوتي وأتعامل معه برفق كي أستطيع في هذه المحاضرة إن شاء الله فكما قلت يعني فينزل بعد عيسى بين مهروضتين فينزل عيسى بين مهروضتين عند المنارة البيضاء في شرق دمشق فيصلي العصر بالناس ويطلب الدجال فيقتل ذلك الملعون أمام باب لد وبعدها ننتظر خروج أجوج وماجوج إلى آخر ما ذكره يعني هي بالنسبة حتى لأجوج وماجوج وكذا يعني القرآن فيه كل شيء القرآن كلام الله فيه تفصيل لكل شيء فمن أرشد الله عز وجل وقدر له ووفقه أن يرشد لأمور معينة وتواريخ وكذا وكذا فأصبح يصل إليه بإذن الله عز وجل أما بالنسبة للشطر الذي ذكر في حديثين يعني تناولناهما منذ لحظات في قضية أنه عندما يكونون المسلمين يقتسمون الغنائم وكذا فلا يتركوا منها شيء فكذلك يعني هناك أدلة أخرى كذلك عما ذكر عن ابن بصير المزني صاحب برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يعني عندما أخذ بأذن ابن أخيه يعني وقال يا ابن أخي لعلك تدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبعة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وبين فتح المدينة ست سنين يعني ويخرج المسيح الدجال في السابعة كذلك عن معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم أمران بيت المقدس خرب يثرب وخرب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة وفتح القسطنطينية خروج الدجال في سبعة وكذلك عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة كذلك في نفس السياق لأنه هناك يعني أحاديث وأمور متواترة على نفس الحدث لكن أنا أحاول أن أنقل يعني ما تنوعه وثبت في هذا فتجيش الروم فيستمد أهل الشام ويستغيثون فلا يتخلف عنهم مؤمن قال فيهزمون الروم حتى ينتهوا بهم إلى أسطوانة قد عرفت مكانها فبينما هم عندها إذا جاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفكم في أيامكم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون نحوه يتيم يعني بين القوسين يعني يتيم الغبر أن الدجال قد خرج بعد فتح من قسطنطينية فينصرفون فلا يجدونه ثم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخرج يعني يتيم الخبر وهم يقتسمون غنائمها أن الدجال قد خرج وإنما هو كذب فمدوا ما استطعتم لغ القوس فمدوا من استطعتم فإنكم تمكثون ست سنين ثم يخرج بالسابعة وكذلك عن ابن أبي شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش كما وصلنا كذلك من أخبارهم أن وإذا اختلف الربحان بالشمس لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال رشفة تكون بالشمس يهلك فيها أكبر من 100,000 يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراديم الشوب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشمس، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانتظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرصة. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكلاب من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي عليه السلام، فانتظروا خروج المهدي عليه السلام. كذلك هي أمور وأحداث كثيرة جدا، يعني تتزاحم في رأسي وحاول، يعني أحاول أن أرتبها ليكون الموضوع واضح، وكذلك لتكون تكملة لما تحدثنا في قبل، يعني في قضية الملاحم. أنتم تسألون كثيرا يعني علامات وخروج البادي أنا الذي أتذكره أن هناك أمور كثيرة تحدث فيها صراحة، هناك أمور خفية أنا لا أتحدث فيها، لكن هناك أمور التي هي موجودة في أثر وموجودة في كلام أتحدث فيها عادي. فلا ملا بالنسبة لما تذكره عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال، يعني علامة خروج المهدي إذا انتابت عليكم من قرب وجهزت الجيوش إليكم من بعده رجل من بيعته وتخالف الروم والطرق ويظهر الحروب في الأرض وينادي منادى على سور دمشق ويل للعرب من شر قد اقترب مسجدها حتى يخطر حائطها ويخرج كلهم يطلب الملك، رجل أبقع ورجل أصهب ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج بكلب ويحصر الناس بدمشق ويخرج أهل المغرب ينحدرون إلى مصر، فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني، ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد وينزل الترك الجزيرة وينزل الروم فلسطين ويقتل صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسلى النساء ثم يرجع حتى ينزل الحيرة إلى سفيان. ولك صيغة أخرى، يعني إن دولة أهل بيتي نبيكم في آخر الزمان ولها إمارات تنزموا الأرض وكفوا حتى تجيء إمارتها، فإذا استطارت عليكم الروم والطرق وجهزت الجيوش ومات خليفتكم الذي يجمع الأموال ويستخلف بعده رجل صحيح فيخلع بعد سنين من بيعته ويأتي هلاك ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الطرق والروم وتكثر الحروب في الأرض وينادي منادى من سور دمشق ويل لأهل الأرض من شر قد اقترب ويخطف بغربي مسجدها حتى يخر حائطها ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك، رجل أبقع رجل أصحب رجل أصحب ورجل من آل بيت أبي سفيان يخرج في كلب ويحصر الناس بدمشق ويخرج آل المغرب إلى مصر، فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني، ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد وتنزل الطرق الحيرة وتنزل الروم يعني فلسطين. خلاص توقفونا بإذن الله جل وعلا، توقفنا بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله يكون لنا بإذن الله عز وجل باقي مدى الحياة سيكون لنا مجلس آخر بإذن الله جل وعلا ونتدارس ونتحادث في أمور الملاحم وآخر الزمان. هناك أمور من قبل يعني نقلناها، وكما قلنا مطموسة على الكثير جدا من المسلمين، وهناك أمور يعني لأول مرة أذكرها في مجالسي، يعني لأول مرة أصلا يستمع ويسمع بها العباد خاصة الإخوة هنا. هناك كثير من الأمور هي التي تسجل من قبل، وهذه إن شاء الله يعني هي مسجلة أنتم أعطيتموني يعني مكبر الصوت. وتوجد أمور أخرى يعني ليست مذكورة في كتاب يعني من قبل ولا نحن ولا شيء، هذه نحتفظ بها إن شاء الله كما قلت. إن شاء الله نحن نتابع الأحداث، وعندما تكون أمور معينة ويحين وقتها يفقنا من الحياة نحن ننشرها سواء القريب أو البعيد بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.